بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. أردت أن أربطه في سارية من سوار المسجد لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. إذ كان مجرد الربط ليك سيدنا رسول الله لأنه هو هيتنافى إذلال وتحكم فيه، هيتنافى مع دعوة مين؟ سيدنا سليمان. النبي مرضيش يرمط والعطار وأتباع بإحراق. حاجة ممتازة خالص والله، ده حاجة من شرك سليمان بقى في ملكه بسم الله ما شاء الله، حاجة ممتازة جدا. يحرق وده يولع وده يشق. كل مشايخ نريد أن نبتعد عن هذا الغراء. أنا قلت السير في هذه الطرق لا يزيد المرء إلا مرضا والله. ولذلك هم قعدوا بقى يكلموا الشياطين ويستعينوا بالشياطين، ما تضل عاصي دلوقتي. وده دعوة إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم ايه؟ رهقا. ولذلك تبص تلاقي الناس اللي زي دي بيزداد تعب ويزداد مرض وما يبقالوش غنى على الاسم العطار والبيومي وغيره وغيره، ملوش غنى بقى دلوقتي عنه خلاص. ده زايد بتتاخده ما قلت ذلك. وقعدوا بقى يعملوا حجر للمرضى، تسجيلات تتحط على الودان والقران يطلع. يا اخوانا الله يرضى عليكم، سنتكلم عن طرق الوقايه. يعني عايز اتكلم دلوقتي عن طرق الوقايه، لان تلقي العلاج ملهاش اكثر من اللي انا قلته. اصلها النص، مفيش اي كلام تاني اقدر اقوله. لما وانا اتكلمت بالتفصيل عن الروايات اللي جاءت في تلاوه القران لهذا المريض. لما انا اتكلم بقى اقول اهم حاجه عندي طرق الوقايه. ازاي انا اقي نفسي واقي بيتي؟ سميها طرق الوقايه ماشي، سميها التحريز ماشي، زي ما انت عايز تسميها وزي ما بطلق عليها العطار تحريز ماشي، ماشي. سميها طرق وقايه، سميها تحريز، سميها اي حاجه. طرق الوقايه ما هيش عن طريق شريط بصوت العطار او ثلاث شهادات تطلع فيهم 50 جنيه. لا، طرق الوقايه انت اللي هتعملها، انت اللي هتقوم بيها، مش محتاج حد يعملها لك. مش سهله وميسوره ومش مشترك بصوت حد ولا بصوت مين. لا، المشترك ايه اللي انت هتقوله؟ خد بقى طرق الوقايه. واحد، في طرق لتحصين البيت. الناس اللي تبقى خايفه من الشقه ولا خايفه من حجره ولا خايفه من البيت ويقول لك ده مسكون ولا معمول، في طرق وقايه لتحريز الايه؟ البيت. ادي واحد. وفي طرق وقايه لتحريز النفس، وفي طرق وقايه لتحفيظ الاطفال. ازاي تحفظ طفلك؟ ازاي تصومه؟ ولذلك طرق الوقايه دي بقى متعدده وكثيره، هنتكلم فيها بالتفصيل ولا مش عايزين نفصل؟ نمشي بقى واحده واحده. اولا، اي بيت كيف يحصن المسلم بيته حتى لا يسكن وحتى لا يكون فيه شيطان؟ ازاي؟ واحد، سورة البقرة. سورة البقرة مش بصوت العطار، لا، صوت اي حد والله، بس تكون تلاوة جيدة ومش من الشريط مدفوع فيه 30 و40 جنيه. لا والله، لو هتسجلها من حق المدرسة ولا هتجيب شريط ب 2 جنيه والدنيا كفاية قوي، اشتغل في بيتك. ويا حبذا لو انت اللي قرأت، يا حبذا ان كنت تجيب التلاوة، ما تجيب شريط يكون شغال عندك البيت. دايما يكون في بيتك شريط سورة البقرة. الدليل فين بقى؟ اسمع اسمع، الحديث في صحيح مسلم، النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر، وفي رواية يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. احنا معظم بيوت المسلمين مقابر، قلما تسمع فيها القرآن. احنا نشغل فيها افلام مسرحيات، ولذلك اهل البيت لما يحبوا كده يعني يبقوا قاعدين في لحظة روقان كده وتجلي يقول له شغل لنا شريط حلم، يقعد بقى يشغل له بقى مش عارف مذاكر يعيط واما نبيله ولما القمر على الباب، فيبقى القمر على الباب والشيطان تحت السرير. يا حاجه ممتازه خالص. حال تمام التمام والله حال الانسان من صار لها. طب ما كلام الله اين كلام الله سبحان الله يعني. ولذلك لما يقول اصوش يقول له ليه احنا سميتم لا خاف ما انت شميتم يا اخو لا ما انت شميتم. فشوف الحديث بيوضح ان البيت اللي بتتلى فيه صورة البقرة ما يقربش منه الشيطان. ولذلك حديث الذي رواه الحاكم في مستدركه وسنده صحيح بس موقوف على ابن مسعود. عبد الله بن مسعود يقول اقرأوا سورة البقرة فإن الشياطين لا تقترب من بيت يتلى فيه سورة البقرة. ما يقرب لوش مش يخش ما يقرب لوش. سابع سورة البقرة بتتلى يقول لك بس هذا بيت قد تحصن بكلام الله نبعد عنه. فلابد كل مسلم على الاقل على الاقل في يوم مرة تقرأ سورة البقرة كل يوم حصن بيها بيتك. ما انت قارئ يعمل ايه شغل واسمع تبقى شغال في بيتك شغل واسمع بدل ما انتم شغالين هذا ولهو وعبس في بيوتكم عن موضوع القرآن. هنا كما قلت لك الشياطين تعمل ايه ما تقربش ما يقربش وتسري. شوف تنفر من البيت. شوف كلمة تنفر دي يعني مش طايق حتى يبصله. تنفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. طيب واحد يقول يعني السورة كلها يعني وفي ناس كده في الشرع والدين بقى يمسكها لك بالساعة والثانية والدقيقة يقول لك سورة البقرة كلها دي كبيرة اوي الشيخ ده 200 آية وحاجة ايه ده يعني ده كل دي. نقول لك تعال ده في يعني خد منها حاجة بلاش كلها. واحنا قلنا في سورة البقرة احنا بنتكلم عن السحر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تستطيعوها ايه البطلة. فاكرين الكلام ده تلك الصحراء ما يقولوش اعملوا معه. قال سورة البقرة حاجة والله ولا يقدر شيطان سحر يقرب منه ولا غيره محصل محصل. شوف ولا تستطيعوها ايه البقرة تقدرش تقدرش. البقرة كلها تتقل خد منها حاجة. والبقرة كلها خير والله. هذه الصورة كلها خير. كلها خير. ايه اللي يحصل؟ هم يجي يقول لك بقى مش عارف اقرأ ايتين من اولها وايتين في نصها ويقرأهم لك في ودنك. لما تقرأ ودنك. وتخليهم على طول اشمعنى هو بيعجبك بس. ده انا عايز التحصنات معاك على طول. طب البقرة كلها كبيرة طيب خد منها بس. لما نيجي نتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول صورة البقرة هذا الحديث رواه الحاكم بسنده صحيح في مسند البخاري. إن صورة البقرة فيها آية هي سيدة آية القرآن. شو؟ القرآن كله بمنزلة عبيد عندها سيدة آية هي أقوى السيادة الله على القرآن. إن صورة البقرة فيها آية هي سيدة من قرأها في بيته فإن كان فيه شيطان خرج. اللي قرأها في بيته لو هو واحد مستميت جوه لو موجود جوه يعني يبري يخرج خرج. إنها آية الكرسي. آية ايه الكرسي بتقرأها حط وانت داخل كده مفتاحك في الباب وروح داخل بسم الله وادعو من العائد بكل واول ما تخش اعمل ايه اقرأ آية الكرسي كله يجري على بعض. لو هي حتى اتعمرت طول النهار في يابك كله هيجري على بعض. شوف من قرأها ها في بيته فان كان فيه شيطان اللي يحصل خرج يجري. ولذلك انا قلت لك انها تحصن البيت وتحصن النفس. ولذلك قلت لك ان الحديث الطويل اللي انا ولا الشيطان لما قال لي اذا قرأتها ايه اذا اويت الى فراشك فقرأتها فلا يزال عليك من الله ايه حافظ ولن يمسك شيطان حتى تصبح. ما يقدر يمسك شيطان حتى ليه حتى الصباح. فآية الكرسي تحصنت وتطرد الشياطين من بيتك. ده انت لو مش عايز الصورة ايه الصورة كلها طيب بعض الناس يقول لك آية الكرسي يعني دي كبيرة شوية، دي لوحدها سورة. يا اخي شفت والله الاسلام ده لا اله الا الله. والله شوف الاسلام. طيب خد حاجة تاني من اي من سورة البقرة، شوف سورة البقرة كلها خير والله. خد حاجة تاني من سورة البقرة. ايه الحاجة التانية تاخدها؟ اسمع الحديث في صلب البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة ممسيا كفتا، آيتين من آخر آخر سورة البقرة دول يعملوا لك ايه؟ كفتا. الآيتين يعملوا ايه؟ يكفوك والله. كفتا، شوف التعبير، كفتا آخر آيتين في سورة البقرة اقرأهم كفتا. العلماء لما امسكوا كفتاه دي يعني ايه؟ بعض العلماء فسر كفتاه اي عن قيام الليل، لذلك قال لك لما تمسك فهم يكفوك عن قيام الليل، تاخذ ثواب كانك قمت الليل كله. والبعض الاخر قال كفتاه اي عن قراءة القرآن كله، اي تمسك يكفوك عن قراءة القرآن كله. والبعض الاخر قال كفتاه عن قراءة السورة كلها، والبعض الاخر قال كفتاه من اذى الشياطين. ابن حجر بيقول وهذا يؤيده حديث رواه الحاكم في مستدركه بسند صحيح، ان معنى كفتاه اي شر الشياطين، شر الشياطين. يؤكد هذا التفسير وهذا التأويل حديث رواه الحاكم بسند ايه؟ بسند صحيح. ايه الحديث بقى؟ بيقول ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب كتابا قبل ان يخلق الخلق بألفي عام، قبل ما خلقنا بألفين سنة كان في كتاب مكتوب عند الله، تمام؟ قبل ان يخلقنا بألف ايه؟ بألفي عام. وانزل منه آيتين جعلهما اخر سورة البقرة، من قرأهما كانتا له حرزا من الشياطين. شوف بالجايين من كتاب مكنون اخر ايتين سورة البقرة، تقرأها كانتا حرزا له من الايه؟ من الشياطين، تأمنك الله، تديك الامان. فعندك السورة كلها ماشي، عندك اية الكرسي منها ماشي، عندك ايتين من اخرها ماشي، كل ده ماشي. ده كيف تطرد الشياطين وكيف تحصن البيت؟ في طريقة اخرى او في روايات تانية برضه كله غير تحصين البيت، ان زي ما قلت لك هناخد انواع من التحصين. تحصين البيت ما يبقاش جوه حد، ولازم يكون في تحصين للناس، ولازم يكون في تحصين للاولاد، وفي دواء هتاخده من بالليل للصبح، وفي دواء تاخده من الصبح لبالليل، كل ده من غير فيزيتا ما تخافش، مش هنقول لك مش عارف ايه، من غير فيزيتا. كل ده قاله لك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبغ منك اجرا. ففي تحصين لما تخش من باب بيتك وتقفل، كتير مننا يروح قافل الباب ويقول اللي قال في الباب السرابيس يا حلاه. طيب وهي السرابيس تمنع دخول الشيطان؟ تمنعه؟ ها؟ والله ما تمنع، تمنع دخول الشيطان هيخش لك، هيخش لك. الله، امال ايه؟ قال لا ده في اسم صدر خاص بقى بمين؟ بالشياطين. Thank you. هناك امور للاسف الشديد سهلة وبسيطة المرء ايضا يحصن بها البيت. فما تطلق انت تغلق البيت بالمطاريس والقفال و الى اخره حتى تضمن الا يسرق من بيتك متاع والا يسرق من بيتك شيء. والاولى بك والاحرى ان تغلق البيت دون الشياطين حتى لا يسرق القلب والفؤاد وحتى لا يشغلوك عن الله سبحانه وتعالى. ولكن الترابيس المتاريس الاقفال التي تغلق بها بيتك امام الشياطين لا تكلفك كما كلفتك الاقفال الاخرى. بروح اشتري كرباس للباب ولا قفل بروح يجيبه مش عارف بعشرين جنيه وثلاثين جنيه وخمسة جنيه وعشرة جنيه. هناك اذكار افضل من هذا بكثير تغلق بها الباب امام الشياطين. كما قلت لابد ان تفهم ماذا تفعل حينما تدخل بيتك وماذا تفعل حينما تغلق بابك حتى لا يدخل منه شيطان. كيف تحصن هذا الباب؟ كيف تغلقه فلا يستطيع ان يخرقه ولا ان يتجاوزه شيطان؟ الكثير منا حينما يدخل البيت يدخل بيته احيانا يقول السلام عليكم ورحمة الله لأهل البيت، واحيانا يدخل عابسا يسب ويشتم ويلعب. هذا حتى لو اكتفيت بمجرد السلام هذا لا يكفيك. اين التحصنات الشرعية التي دلك عليها الاسلام والمسلمون يجهلونها للأسف الشديد؟ الاسلام قال لك كما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم. لم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. إذا أنت مطالب أولا، وقد علقنا على هذا الحديث آنفا، أنت مطالب أولا حينما تدخل من الباب بداية لابد وأن تذكر الله قبل أن تسلم على أهلك. ويسأل هاهنا سائل كيف أحقق ذكر الله؟ الأذكار كثيرة، ولكن هل هناك ذكر معين تقوله إذا دخلت بيتك وهذا ما يعنيه الحديث؟ أقول لك نعم، الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم دلك على ما تقوله إذا دخلت البيت قبل أن تبدأ بالإيه؟ بالسلام. بالضبط، أنت حينما تدخل المسجد بتدخل تقول السلام عليكم ورحمة الله، بتدخل تقول كده، ماذا تفعل؟ تبدأ أولا بركعتي تحية المسجد، بعد هذا سلم. هكذا في بيتك، قبل أن تسلم القدم دخلت إلى البيت، قبل أن تقول السلام عليكم وقبل أن تنطق بكلمة عليك بذكر الله أولا. اطرد ما في البيت من إيه؟ من شياطين، ثم سلم. ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ استمع. الحديث رواه أبو داود في سننه. النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يقول إذا دخل الرجل بيته، إذا دخل الرجل بيته فقال اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج. أول ما تخش اللهم إني أسألك خير المولج، كما أنطقها لك هكذا، وخير المخرج. بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إذا دخل أول ما تدخل. استمع ماذا يقول لك، ثم يسلم على أهل بيته. إذا الدعاء ده يأتي متى؟ قبل السلام، بمجرد أن تدخل. وأكرر الدعاء مرة أخرى، أول ما تدخل، هذا هو ذكر الله. أول ما يسمع الشيطان يقول لمن حوله من الشياطين لا مبيت لكم، خلاص ملاش بيأتي. انت تدخل بدخول اللهم إني أسألك خير ليه المولاج وأسألك خير ليه المخرج. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. المسألة صعبة، دفعت لها فلوس، كل اللي انت عملته لجبت واحد بقى اديته 10 جنيه ولا 20 جنيه يشوف لك الشقة ويشوف لك البيت، اصل الشقة مسكونة، ما انت تطردهم اول ما تخش، انت كده بتطردهم اول ما تخش، لا تقول له بقى الشقة مسكونة اصل مش عايزين يطلعوا مش عايزين يعملوا. النبي صلى الله عليه وسلم اخبارك، الشيطان نفسه يقول كده، لا مبيت ايه لا مبيت لكم، خلاص المسألة انتهت، تركت ما في البيت من شياطين. وهكذا حينما تبدأ تأكل تأتي بالذكر الذي يسن لك قبل الطعام ان تقول بسم الله، لذلك بعض العلماء قال تقول بسم الله قبل ان تدعو بهذا الدعاء، يعني اول ما تخش تقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني اسألك خير المولى. وحبذا كل حديث يستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم، والاسلام حثك على هذا وطالبك بهذا، ان تبدأ كل امر ذي بال ببسم الله الرحمن الرحيم. اذا هذا شيء تفعله عندما تدخل، من منا يفعل هذا؟ تسأل كده نفسنا يطلع كم واحد يطلع كم واحد، النتيجة مؤسفة. طيب بعد ما دخل اولاد عمالين يخرجوا وعمالين يدخلوا وعمالين شافين، هننبأ نعمل ايه؟ بنغلق ببان وقعد ناد قفلت الترباس، الله قفلنا الترباس، ده في ترباس اهم يا راجل يا طيب، ترباس ايه؟ ده في ترباس اهم من ترباس، فقول قفلت ذاك ايه؟ قفلت بالمفتاح كل ده لكن ده انت تقوم تقفل قفلة تانية انا هقول لك عليه ليه؟ عشان الشيطان ما يخش لكش. الحديث في صلب البخاري، في صلب والله، النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يقول وبيأمرك انك اذا جنح الليل لما الليل يخش عليك، النبي بينصحك اكتفوا صبيانكم، واو احنا اتكلمنا في هذا الموضوع لان الشياطين ايه بتنتشر، قال وغلق بابك واذكر الله، يعني وانا بقفل الباب اعمل ايه؟ اقول ايه؟ بسم الله. طب افرض هو مقفول اصلا، افتحه وروح قافله وانت في السر تقول ايه؟ بسم الله وغلق بابك واذكر الله فان الشيطان لا يدخل من باب مغلق. قالوا بقى مش اي باب مغلق، لا من باب مغلق ذكر عليه اسم الله، الباب المغلق الذي ذكر عليه اسم الله، ما تذكرش غلقة الباب لا تجدي داخل داخل مش هتعمل له حال، لكن قفلت الباب وقلت بسم الله يجي يخش الباب امامه كانه حديد منصهر ما يعديش منه ما يقدرش يفوت منه، ده بمجرد ما قفلت وقلت بس ايه بسم الله. طب دي تكلفك ايه؟ طب مين بيعملها دي تكلفك ايه ومين بيعملها؟ ده انت كده حصنت الباب، ما حد قال لما تجد مشكله والمساله بسم الله خلاص ما كلفتني شيئا، امور زي ما قلت لكم لا محتاجه تدفع عليها فيتا ولا هي صعبه ولا هي ثقيله، سهله وبسيطه جدا، لكن عبنا للاسف الشديد الحقيقه في جهلنا باحكام ديننا. هذا اذا اردت ان تحصن البيت وان تطرد الشياطين وان تغلق الايه الباب، انت اولا طردتهم اول ما دخلت، ثانيا لما قفلت الباب اصبح الباب يمنع دخولهم مره اخرى. تمام، ده في بيتك. في اذكار بقى تحصنك بالنهار وتقعد معاك لليل، وبعدين في اذكار من بالليل تقعد معاك لليل للنهار، تبقى ماشي محصن كده على طول على طول على طول على طول على طول. اولا من اذكار النهار ومن احراز النهار، اول ما تستيقظ وتقوم كده ان شاء الله ويا حبذا لو توضأ يبدأ معك هذا الدعاء، النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري يقول من قال في يومه، ولما تسمع انت في يومه دي ما تعرفش كان بالصبح ولا بالليل ولا في اي وقت، لكن انا هقول لك انت بالضبط، من قال في يومه لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة ده في اليوم، 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب ومحيت عنه 100 سيئة ورفع 100 درجة وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي. تعبيري بيقول ايه؟ حتى ايه؟ يبقى يتقاله انت الصبر، يتقاله الصبر. كانت له ايه؟ شوف التعبير، حرزا من الشيطان حتى يمسي. نقول الدعاء نعم نعم. لا لا لا، اول ما تستيقظ او عندما تقوم تبدأ نهارك، والنهار بتاعك يبدأ منين؟ منين؟ مش قبل صلاة الفجر أبدا، النهار بيبدأ منين؟ من عند صلاة الفجر، لما يؤذن الفجر ده بداية النهار، ده بداية النهار. وعشان أكون دقيق، بعد الأذان اللي بيأذنوا لك في مصر هنا بنص ساعة، إن هما بيأذنوا الأذان هنا بدري، ودي مشكلة للأسف الشديد. بقول في أيام أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من قال في يومه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب ورفع 100 درجة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان حتى يصبح. شو بتحقق لك كم حاجة؟ مسألة بسيطة جدا ولا تكلفك شيئا. اسمع بتحقق لك ايه؟ بتقول هذه المقولة 100 مرة، عدوهم، اقعد عدوهم على اصابعك كده وعلى اي حاجة عدوهم. ولازم خدوا بالكم يا اخوانا، لابد من اخذ العدد كما جاء في الحديث. وانا قلت لكم فيما مضى لما يجي حديث يقول لك قول 100 مرة، قول 7 مرات، قول 10 مرات، ما تقولش بقى اتكلم 100 مرة عملية كده. طب ما لما اقول الف، ما ينفعش ما ينفعش، لان زي ما قلت لك دي بتبقى عبارة عن مفتاح، لو زودت سنة ايه اللي بيقفل المفتاح؟ مفتاح. تاخد العدد زي ما هو حتى يتحقق لك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده المفتاح اللي يفتح كده. فيجي الحديث يقول لك تقول لهم كم مرة؟ 100 مرة. طب لما تقولهم 100 مرة ايه اللي يحصل يعني؟ بيقول لك كانت له ايه؟ عدلة 10 رقاب. العدل هو الشيء الذي يساوي الشيء ولكنه ليس من جنسه. العدل هو الشيء الذي يساوي الشيء ولكنه ليس من ايه؟ من جنسه. فكل ما تقول لا اله الا الله الدعاء اللي احنا قلنا 100 مرة ده يساوي من اكنك اعتقت كام رقبة؟ 10 رقاب سواها، لكن هو من جنسها. يبقى العدل الشيء يساوي الشيء ولكنه ليس من ايه؟ من جنسه. يبقى كأنك اعتقت كام رقبة؟ 10. ولذلك ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه بيقول سبحان الله، يعني فلا يبخلن احدكم ان يزيد في عدد الرقاب. يعني قول 100 وبعد شوية قول 100 كمان وبعد شوية قول 100، التغير من حاجة لا اله الا الله، يعني ايه المجهود اللي انت بتبذله؟ يبقى طول نهارك كأنك تعتق في ايه؟ في رقاب، تعتق في رقاب، تعتق في رقاب، وكل هذا يسجل لك عند الله سبحانه وتعالى. دي ناحية. وبعدين ربنا يرفعك 100 درجة، وما قالش يديك 100 حسنة، لا ده قال يرفعك ايه؟ 100 درجة. الله اعلم الدرجة بحسنة ولا الدرجة ب10 حسنات ولا الدرجة ب100 حسنة، يقول لك الله ايه؟ الله اعلم. اهو تترفع 100 درجة يطلعوا لحد فين؟ ولذلك قالوا هذه الدرجات، ما احيانا بيبقى بين الدرجة والدرجة 10 100 درجة يطلعوا لحد فين؟ ولذلك قالوا هذه الدرجات، ما احيانا بيبقى بين الدرجة والدرجة 10 سم، واحيانا بين الدرجة والدرجة قد ايه؟ 100 سم. تمام؟ الدرجات دي تعليك لحد فين؟ قال كل على قدر نيته واخلاصه. الدرجات بتاعتنا فيها ترتفع على قدر الايه؟ النية والاخلاص. ونسأل الله ان يرزقنا صدق النية وحسن الاخلاص. امين يا رب العالمين. مش كده وتمحى عنك كم سيئة؟ 100 سيئة. وده من الصغائر لانه لا يمحى ولا يكفر الا الصغائر. وبعدين كانت له حرزا من الشيطان تحرزك منه ما يستطيع ان يقب لك من كل ما يقلع الشيطان من جنس الشيطان ده. انت ازاي يقول لك حتى ايه؟ حتى يوم بتعمل اول نهار فتمكث نهارك كله محصن من الشياطين. ادي حرز يا سيدي من النهار لليل لليل. هناك حرز اخر يقال ايضا بنهار وهو الحديث الذي رواه ابو يعلى وفي سنده رجلين اختلف فيهما ما بين تضعيف وما بين توثيق وقد وثقه كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد. الحديث الذي رواه ابو يعلى النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام يقول من استعاذ بالله في يومه من الشيطان 10 مرات اصبح اول ما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 10 مرات 10 مرات وكل الله به ملكا يدفع عنه الشياطين. كل شيطان يقرب لك يلطشه يضربه يخبطه يبعده يظل حارس لك طيلة ايه؟ طيلة يوم. ما نفعل هذا وتجيب 10 زي ما قلت لك برضو مع ايه؟ مع بعض مع والعدد اهم شيء العدد ومع بعض. ادي حرز وادي حرز وادي حرز. ماذا تريد بعد هذا؟ لما تيجي تتكلم على حرز اخر بيقال ايضا في اول نهارك لما تصبح كده في النهار. وهذه رواية اخرى رواها الترمذي ورواها النسائي ورواها ابو داود وجود النووي اسنادها. اول ما تصبح وتقوم كده كده في الصبح كده بسم الله ما شاء الله. في ناس يصبح على طول يدور على الكبريت والسجارة والعياذ بالله يبدأها بنار جهنم. وبقى فين الشاي؟ فين القهوة؟ فين اللي بينك وبين الله ده اولا؟ فين اللي بينك وبين الله اولا؟ فانت حينما تصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال لك تقول بسم الله اصبحت. دي اول حاجة بسم الله اصبحت. اللهم اني اشهدك واشهد حملة عرشك واشهد ملائكتك واشهد جميع خلقك انك انت الله الاحد لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك. والله يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان قالها مرة اعتق الله ربعه من النار وان قالها مرتين اعتق الله نصفه من النار وان قالها ثلاثا اعتق الله 3/4 من النار وان قالها 4 اعتقه الله من النار. ما قال يا اخي سبحان الله معنى انك تعتق من النار ويكون بينك وبين النار وقاية؟ هذا دليل على ان الله بهذه الكلمات لا يجعل للشيطان سبيلا عليك. بسم الله اصبحت. اول حاجة استعين بالله. ومن اللي جعلك يطلع عليك شمس يوم جديد؟ الله سبحانه وتعالى. بسم الله اصبحت. وتشهد بقى اللهم اني اشهدك واشهد حملة عرشك واشهد ملائكتك واشهد جميع خلقك انك انت الله لا اله الا هو لا شريك له وان محمدا عبدك ورسولك. النتيجة ان قلتها مرة خدت ربع مرة ربع مرة ربع الربع عتقت كلك من الايه؟ من النار. احراز لابد ان يحرز بها الانسان نفسه عند بداية يومه. هناك حرز اخر هناك حرز اخر حينما تخرج من بيتك وده في اول نهارك تقول بسم الله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. لو انت خارج بسم الله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اسمع الملائكة بقى ترد عليك تقول ايه؟ الملائكة ترد عليك تقول كفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. ما يجيش جنبك كفيت. ومين اللي بيكفيك بقى؟ الله الله. وقال ان كفيت دي من كل شر, شياطين انس وشياطين جن دي بتكفيك. كفيت ووقيت واخذت وقاية وتنحى عنك الشيطان. ولذلك يقول لك ايه الشيطان, يقول لشيطان اخر اتبع الرجل. وده اللي يحصل اول ما تخرج من بيتك واحنا ماشي في ديلك على طول. بص وانت لسه صادق بتقول يا هاد واحدة معدية تروح باصص تطلع مش عارف سيارة مواصلات يقول لك يا سلام قرب كده استعبط كده بقى مش عارف ازاي. اخواننا اللي البعد اللي بيستعبطوا ويعملوا حاجات ملهاش لازمة كده والعياذ بالله وربنا يهديهم جميعا امين يا رب العالمين. ويعمل يبقى خارج في ديلك على طول. مش عارف جالك واحد في عملك مش حتى اما تفكر يا راجل الاول يا الناس متنرفز عليه مش عارف ايه وخناق مش والله ما عامل لك حاجه وهكذا. يبقى يوم البني ادم كله معفرط واعترف انك ابعد عني انا الشياطين بتتنطط في وشي. والله صدق والله صدق ودي حقيقه ودي حقيقه. والجيش يقول لك الشيطان يبقى قال الشيطان اتبعه يلا امشي وراه شوف شغلك معاك كده. يقول له وكيف اتبعه وقد كفي ووقي. يعني هعمل معه ايه ده بقى؟ ما خلاص جات له حصانة من الله سبحانه وتعالى اتباع من به ايه؟ فخلاص الله كفاه والله وقاه. ولذلك انا قلت لك ان افضل شيء تقي به نفسك ان تكون في كنف الله وان تكون مستعينا بالله متحرزا بالله سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق باذكار الصباح. ايضا من اذكار الصباح النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام لفتك, وكان صلى الله عليه وسلم يفعل هذا كما تخبر عائشة, كان إذا استيقظ من نومه قرأ المعوذات. أول حاجة عملها أن يقوم من النوم يحصن نفسه بالإيه؟ المعوذات. المعوذات قل هو الله أحد, أقول أعوذ برب الفلق, أقول أعوذ برب الإيه؟ الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم حسن قال إذا أصبح أحدكم فليقرأ المعوذات فما تعوذ بمثلهن أحد قط. حد شاء الله يتعوذ بحاجة زي يوم الله. خير المعوذات تقيك وتحصنك من الشيطان الرجيم ونسأل الله لنا ذلك جميعا أمين رب العالمين. هذه تحصنات تقولها في نهارك. هناك تحصنات بتقولها إمتى بقى؟ بالليل. وانا هقول لك حاجة, الشيطان له تصرفات معك بالليل. يجي لك بالليل في بقى من يبيت الشيطان. الشيطان تلاقيه دايما على قافيتك وعلى خيشومك على طول كده. وفي احاديث بتنبه الى هذا ان الشيطان بيبقى بايت على الايه؟ الخيشوم. الخيشوم اللي هو المناخير. وهقول لك ليه, ليه قاله هو بايت على الخيشوم؟ يبات على خيشومك ويبقى ايضا عاقد على قافيتك ثلاث عقد واخد بالك. لابد لابد ان انت تتنبه لما يقيق الشيطان, لما يقيق من الشيطان, يقيق من عقد الشيطان. بل بالعكس كما قلت لكم منا من ينام ويبول الشيطان في اذني عمال يتبول في ودنه بالليل ويتقلها له كده ينام ويغرق. وده بقى بيقعد سهران لي لحد الساعه 2 3 قدام التلفزيون وبعدين يتقلب ما يدراش بنفسه. الشيطان عمال فتح مبوله مبوله عمال يبول في ودنه ويبول في ودنه. وبعدين يصبح الصبح زي ما قال حبيب بقى خبيث خبيث النفس كسلانة. والله اصابع كده كسلان ومغموم ومش طايق حد يكلمه مش عارف يعمل له. ففي اذكار في المساله دي تنزل. في تعصيات هتفعلها مع اولادك, ابنك الصغير اللي مش عارف ازاي حصن نفسه. لابد ان انت تحصنه قبل ما تنام وقبل ما هو ينام لابد, او بعد ما هو ينام وانت صاحي ما في مانع تحصن بيها ان شاء الله تعالى. بعد كده هناك تحصينات لطعامك لشرابك, كل دي تحصينات تدخل الخلاء. وانت وانت وانت في كثير من هذه التعصيات كلكم يعرفها ويعلمها ولكن للاسف الشديد يفصل عنها. سنستكمل حديثنا ان شاء الله يوم السبت القادم ان قدر الله لنا. وكما يقول إن الجنة لما رأوا الإنس يخافون منهم كان شيئا طبيعيا كما أقول لك حينما يخشاك إنسان فيراك ترهبه وتخاف أنت منه فإن هذا يدفعه إلى أن يتطاول عليك وأن يستحوذ عليك، وهذا ما فعله شياطين الجن بالإنس لما رأوا أن الإنس يخافون منهم ويستعيذون بهم. وهذه طبيعة الشياطين كما قلت لكم في لقاء سابق، الدب حينما عثرت وقال الصحابي يعني أول ما الدب تعثرت به اللي جه في دماغه من الذي عثرها؟ الشيطان، فذكر إبليس وذكر الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عن ذلك، وقد بينت لكم هذه الرواية بنصها، كان التعليل والدليل معي. الشاهد عندي بيقول لي قل بسم الله، ليه؟ إن قلت هذا تصاغر حتى أصبح كليه كالذبابة كالذبابة، وتقولش بقى الشيطان والله العالم وشوف عمل فيه ايه، فيتكابر ويتعاظم ويقول سرعته بقوته. اذا هو لا يقوى ولا يتعاظم الا اذا ضعف الانسان واشعره انه يخاف منه واشعره انه يعلم انه اقوى منه، في هذه الحالة ويتعاظم واقوى. اما اذا ركنت الى الله واستعنت بالله وقد آويت الى ركن متين فان هذا يجعل الشيطان يصغر ويتضاءل ويصبح كالذبابة تماما بتمام. ولذلك كما قلت انت تستطيع ان تقوم بطرده وتستطيع ان تجعله يتصاغر، كما بينت لكم وقلت لكم انك اذا دخلت البيت فذكرت الله واذا اعد لك الطعام فذكرت الله كما جاء في صحيح مسلم، الشيطان يقول لا مبيت لكم ولا ايه ولا عشاء. ما نستطيع، ماذا نفعل؟ ماذا نستطيع ان نفعل مع هذا الرجل؟ رجل ذكر الله واستعان بالله وارتكن الى الله. اما هذا الذي يبعد عن ذكر الله وهذا الذي تعظم في نفسه الامور وينسى الله، لانني كما اقول دائما وابدا اذا ملأ الله عليك القلب تصاغر كل شيء امامك، اما اذا لم يملأ عليك القلب فان كل الاشياء تكبر عليك وتصاغر. هذه حقيقة، هذه حقيقة. فكما قلت حينما يملأ الاناء فان ملأ الاناء يطرد الهواء، هذه حقيقة. القلب حينما يمتلئ بالله وبذكر الله يطرد الهوى ويطرد الشيطان. اما اذا كان القلب فارغا فهو كالباب المفتوح، يدخل منه من يدخل ويلج فيه من يلج، والنتيجة كما قلت تجد نفسك سريعا لأتفه الاشياء. وهذا كلام لا يريده الاسلام لك باي حال من الاحوال. ولذلك النبي عليه وعلى اله الصلاة والسلام يعلم عبد الله ابن عباس كيف يكون قوي الايمان مرتكنا على الله، يقول له اعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليه. كل شيء بيد الله، ترتكن الى الله. ولذلك في ابن جرير في قول الله تعالى وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ابن جرير يحدث عن ابراهيم النخعي. ابراهيم ينطق النخعي والنخعي على خلاف عند بعض العلماء. ابراهيم لما يحدث ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول كان واد فيستعيذ بعزيز هذا الوادي. ينزل في وادي زي كما قلت لكم من عادة العرب، اول ما ينزل يقول اعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء هذا الوادي ان اضر في مالي او في غنمي او في اهلي او في كذا او في كذا او في كذا او في كذا. فكانت النتيجة كما يقول البراهيم فان الجن يقولون، يرد على الانس اللي يستعيذ منه، فان الجن يقولون انا لا نملك لكم ولا لأنفسنا ضرا ولا نفعا. تعبير الجن ورب الجن لا نملك لكم ولا لانفسنا ضرا ولا نفعا، لان من الذي يملك الدور؟ الله. من الذي يملك الناس؟ الله. فلما تنزل ذلك قلت لك لما تنزل بمكان تقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تعبت لمن؟ والذي يدفع عنك، هو الذي يحصنك، هو الذي يصونك، وهو سبحانه وتعالى مالك القوى والقدر. فكما قلت اذا حينما ياتي انسان فيقول لي الشياطين تتلاعب بي وتفعل بي كذا وتفعل بي كذا، مباشرة احكم عليه بضعف الايمان وبضعف النفس. ولذلك لما نتتبع الاحاديث التي وردت والنبي صلى الله عليه وسلم يعالج فيها لبس او مرض لبس الجن كما سميناه، ستجد ان الاحاديث الصحاح التي جاءت بهذا الصدد لم تخرج عن حد طفل صغير، طفل صغير. اما الروايات اللي هيذكر فيها رجل وهيذكر فيها امرأة، منها ما كان صريحا منها فليس بصحيح، وما كان صحيحا منها فليس بصريح. وسأبين لك معنى كلمات هذه التي بدايتها لما نعود لهذا الكلام سنرى الحالات التي مرت وكانت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تصرف معها فيها اولا. وهذه الحالات لو نظرنا الى السن لن تجد رجلا مؤمنا قوي الايمان، وانما ستجد طفلا عرضة للمخاوف وللفزع وللهلع، يستطيع ان يقوى عليه الشيطان. زي ما قلت لك ما بيتشطرش غير على يا عين يا جبان، اختار لك حاجة من الاثنين، يا عين يا جبان. اما قوي الايمان استحال باي حال من الاحوال ان يقوى عليه وان يصرعه باي حال من الاحوال. سنبين لك هذا، ثم بعد هذا سنبين لك الايات التي ورد فيها ذكر المسح وذكر النزغ في القرآن الكريم، وما هو تفسير المسح وما هو تفسير النزغ. النزغ وآراء العلماء في ذلك قالوا ايه، ودندنة العلماء حول هذه الآيات. لكن لما نعود اولا للأحاديث، انا اريد ان انبه على شيء قبل ان اتكلم بكلمة. وهو قرأت في بعض كتب اخوانهم، مش عايز اقول اخواننا، اللي والنهارده كما قلت كل من هاب ودب بيألف ويكتب والناس بتقرأ وسموم بتنتشر بين الناس، لا رقابة ولا حزم ولا شيء من هذا القبيل. وانا بعتبر ان زبزبة العقول، الاختلال الذي بدأ يحدث الان في نفوس وعقول وقلوب المسلمين نتيجة طبيعية لهذا الغراء الذي نعايشه الان. اي انسان كل عين ما يفهم شيئا عن الاسلام يطلع يكتب له كلمتين ويطلع له كتاب الناس تقرأ والناس تنخدع وتصدق مصارف قرأ لبعض الذين يكتبون. ان طبعا في حالات بتحدث وبعدين يخرج لك الجن وطلعه في شكل معين، سواء في صورة كلب في صورة قط وإلى آخره، وكاتب هذا الكلام يذكر في الكتاب ويستدل برواية. الرواية رواها الدارمي عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تحمل ولدها، فقالت له يا رسول الله ان ابني هذا به جنون، وفي رواية به لمم، والمعنى واحد، ان ابني هذا به جنون، وانه يأخذه اللي هو الجنون، وانه يأخذه عند غدائنا وعند عشائنا فيخبث علينا. عنده حال الجنون ولمن ماشي اللي بيقول عليه الصرع بقى العقل والنفس، والنتيجة انه بيجي عند الغداء وعند العشاء تحدث له الحالة فيعكر عليهم الصف ويكدر لهم الطعام والنتيجة انه يصيبهم بخبث كما تقول هذه المرأة. الرواية بتقول ان النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام مسح على صدره ودعا له. فالرواية تقول فخرج من فمه مثل الجرو الاسود. الجرو انت عارفين ما هو الجرو؟ الجرو الكلب الصغير، الكلب الصغير. فلذلك الرواية بتقول ايه؟ فسعى سعى. فسعى ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الصدر ودعا. النتيجة انه سعى سعى. اتعرفون ما معنى سعى؟ زي ما انتم بتقولوا بلغة العصر او بلغة بلدنا هذا كح كح دم. عمل كده فخرج من فمه ايه؟ مثل الجرو ايه؟ الاسود، يعني كلب ايه؟ كلب صغير. جماعة بقى اللي يصطادون في الماء العكير يمسكون بهذه الرواية يقول لك انظر خرج وطلعه من الفم. انا بقى اطلع لك من صباع ايده ومن صباع رجله ومش عارف منين واطلعه منين واعمل فيه ايه واسوي فيه ايه. وكل هذا كلام لا دليل لهم عليه. واتحدى والله لو واحد فيهم احضر الي دليل واريد دليلا صحيحا في هذا الموضوع انا ساقول لك ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض الاخر يجري معه حوارات انا لا ادري، انا لا ادري اين جاء من اين جاء بهذا الكلام، نسب هذا الكلام بعض الى ابن تيمية وبعض الامام احمد بن حنبل. ولا احج هؤلاء بقاعدتهم انهم لا يأخذون في قضايا كثيرة جدا. يا اخواننا ابن القيم ابن تيمية خالفوا جمهور العلماء انطلاقا من الاخذ بالدليل. انا اقول لابن تيمية ولابن القيم ولغيرهما وهم كثير انا غيبا احجكم بهذا الكلام، انا احتاج منكم الى دليل. هذه الامور عندي توقيفية ما استطيع ان ازيد او انقص فيها باي حال الاحوال، وكما فعل رسول الله افعل لا ازيد ولا انقص. وهذا هو منهج هؤلاء. ولا انا لا ادري لماذا خلفوه في بعض القضايا ويقول لك العلاج بالسنة. لا اقول هذا باي حال الاحوال، قول تجربتي مع لبس الجن، قل هذا انا ارتضي هذا مثلا، لكن لا تنسب هذا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لا ينسب اليه الا ما صح. فالنتيجة اننا كما قلت اخرج من فمه او خرج من فمه مثل الجرو الايه؟ الاسود الصغير. هذه الرواية اذا ما قرأتموها او سمعتموها من احد فقولوا له اتق الله، لا تنسب الى النبي ما لم يحدث، لانها رواية ضعيفة لا يعتد بها باي حال من الاحوال. وكلامي فيها واضح، كلامي فيها واضح. اما الرواية الصحيحة فهي رواية رواها البيهقي والحاكم ورواها الدارمي، وهذه رواية ذكرت ورواها احمد، ولكنها في احمد جاءت عن طريق وفي غيره جاءت عن طريق. في احمد جاءت من طريق يعلى بن مرة، وفي غير احمد جاءت من طريق جابر بن عبد الله. ولا سأمسك بلفظ الدارمي وسأمسك برواية جابر إن شاء الله تعالى. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين يقول خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما كنا بالخلاء نزل في منطقة خلوية في مكان لا شجر فيه ولا علم، ما في شجر ما في علم، معنى هذا المنطقة خلوية تبصر أولها وآخرها، ما في شيء يعجبك. العلم الشيء الذي يظهر ويعلو وقد تتراءى خلفه كما قال العلماء في المقصود بهذه اللفظة. فما رأى شجرا وما فيها شجر وما فيها علم. جابر بن عبد الله يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى البراز يعني ويريد أن يتبرز يتوارى حتى لا يراه أحد. لا بد عليه عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يتبرز أو يتبول كان يتوارى حتى لا يراه أحد. وأنتم تعلمون أن من آداب قضاء الحاجة الاستتار، هذه سنة من آداب قضاء الحاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر اتبعني وأحضر إدواتك. الإدواء عبارة عن إناء يوضع فيه الماء. فجابر يقول فظل النبي صلى الله عليه وسلم يسير وانا اتبعه حتى وصلنا الى مكان ليس به الا شجرتان, مكان فيه شجرتين بينهما اربع اذرع. كم ذراع؟ اربعة. المسافة تبقى بسيطة ام كبيرة يا راجل؟ اربعة اذرع, ده لما تحط اربع اذرع جنب بعض تبقى المسافة بين الشجرتين بسيطة. يعني لو جلس بينهما يتوارى؟ يتوارى ولا لا يتوارى؟ مسافة. وبعدين مش بذراعك انت, ذراعك انت النهاردة بسم الله ما شاء الله ما يجيش كف فيما مضى, لان احنا اتفقنا انه كلما مر قر كلما تناقصت الايه البشرية, وكل ما قلت الاجسام وبينا هذا, وتحدثنا في حديث السلام حديث ادم لما قلنا كان طوله ايه, ها طوله كان بايه 60 ذراعا, وتكلمنا ان النبي اخبر ان الخلق ظل ايه يتناقص, فظل يتناقص كل جيل بينقرض عما قبل. فشوفوا بهذا الذراع العربي بذراع جابر ويقول بينهما اربع اذرع, بذراع جابر بذراع ذراعك, فالمسافة كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يتبرك, جابر موجود ولا يحب ان يراه احد, فكانت النتيجة ان قال له يا جابر اذهب الى هذه الشجرة, شجرتان هكذا, اذهب الى هذه الشجرة فقل لها يقول لك الحقي بصاحبتك حتى يتوارى خلفكما. لا النبي يقول لك امشي الحائل الثانية على جنب ادراكه هتشوفه. جابر نفذ واذا بالشجرة تتحرك حتى التحقت بصاحبتها. النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام جلس خلف الشجرتين قضى حاجته ثم قام يقول جابر فعادت الشجرة الى مكانها, حققت الغرض المهمة وعادت الى مكانها. فبقول فلحقنا بالقوم ثم سرنا, جد بهم السير, هم في سفر جد بهم السير. يقول كأن على رؤوسنا الطير يظللنا الغمام, وقالوا سكينة تمام تمام, حتى اذا مررنا بمكان دم في حتة فاذا بامرأة تخرج وتستوقف النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام ومعها طفل, وهي تقول له يا رسول الله ان ابني هذا يصرعه الشيطان في اليوم مرتين او ثلاثة, الشيطان بيأخذه ويصرعه في اليوم يا مرتين يا ثلاثة, العملية ما هيش ثابتة عند حد, يوم ومرتين يوم وثلاثة كما يكون. فادعوا له بيقولوا. فالنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام تناول منها هذا الصبي الصغير وجعله بينه وبين مقدمة الرحم. احنا اتفقنا الرحم ايه هو اللي بترتاح. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط, ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.